الأصحاح الثاني عشر. وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله، ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. في ذلك اليوم يقول الرب أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم، وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون، وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت ناثان على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة بيت لاوي على حدتها ونساؤهم على حدتهن، عشيرة شمعي على حدتها ونساؤهم على حدتهن. كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدتهن.